وأنه قد بلغ رسالته على أكمل الوجوه، ومن حقوقه وجوب نصرته وتوقيره والتأدب معه صلى الله عليه وسلم، وأن لا نرضى عليه بالسوء ونبغض كل من يتعرض له أو يسبه ولو كان أقرب قريب. ومن حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم على الأمة الاحتكام إليه في كل أمر يختلفون فيه من العقائد والأخلاق والعبادات والمعاملات وسائر شؤون الحياة. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم وجوب محبته أكثر من النفس والمال والولد والناس أجمعين. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته أن يصلوا ويسلموا عليه كما أمرهم بذلك ربهم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن حقوقه عليه الصلاة والسلام على الأمة الإسلامية احترام أصحابه وأهل بيته وزوجاته وموالاتهم وبيان فضائلهم ومزاياهم العظيمة والذب عن أعراضهم وبغض من يتعرض لصحابته الكرام أو أحد منهم. فحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم علينا كثيرة، فأدوها عباد الله على أكمل الوجوه، واجتهدوا في ذلك لتكونوا من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، فإن الناظر في حال الكفار من اليهود والنصارى والهندوس وغيرهم من ملل الكفر يجدهم ممن يبغضون ديننا أشد البغض ويكرهون رسولنا أشد الكراهية، وهم يطعنون في ربنا وديننا ورسولنا ليل نهار لا يوقفهم شيء عن ذلك. وما ظهر من استهزاء الهندوس برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام ليس هو بشيء جديد، بل هم على هذا ويتدينون بذلك ويبغضوننا ويبغضون ديننا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وديننا ولله الحمد هو الدين الحق الذي من سلك غيره كان من أهل النار، ونبينا صلى الله عليه وسلم أكمل الأنبياء وسيد الرسل حاز المفاخر كلها وكملت عنده الأخلاق جميعها. ثم يأتي هؤلاء الهندوس ويطعنون في ديننا ونبينا صلى الله عليه وسلم، ودينهم قائم على عبادة الأشجار والأحجار والقرود والفئران والفروج والأبقار، بل إلى عبادة كل شيء. دينهم قائم على الطبقية والعصبية، وكل طبقة تحتقر التي تحتها، فالطبقة الرابعة والأخيرة عندهم يحتقرونها أشد الاحتقار، وهم من يسمونهم المنبوذين. ليس لهم عمل إلا خدمة بقية الطبقات، لا يؤمنون بحساب ولا جنة ولا نار، يعتقدون أن أرواح موتاهم تتناسخ وتنتقل إلى إنسان آخر أو حيوان أو حشرة أو غيرها بحسب عمله، يكرمون أبقارهم بدفنها إذا ماتت ضمن مراسم معينة، بينما الإنسان يحرقونه ويلقونه. إن هذا لمن نكسة العقل حقا. المرأة عندهم التي يموت عنها زوجها لا تتزوج بعده أبدا، بل تعيش في شقاء دائم، وتكون موضعا للإهانات والتجريح، وتكون في مرتبة أقل من مرتبة الخادم، وقد تحرق المرأة نفسها إثر وفاة زوجها